نصائح حول الأشياء غير البديهية في الحياة 7-7. لذا أيضاً فإن السعادة هي أمر غير منطقي للغاية، لأنه من خلال البحث عن السعادة فستكون أنت بالفعل غير سعيد، لأنه لكي تكون سعيداً فأنت بحاجة إلى أن تكون سعيداً بكل ما يحدث الآن في الوقت الحاضر. وهذا أمر غير منطقي تماماً، لأن معظم الناس يعتقدون ذلك لأكون سعيداً أحتاج إلى مطاردة شيء ما، أو أحتاج إلى خلق ظرف في حياتي، أحتاج إلى الدخول في حالة معينة لأكون سعيداً. وهذا هو السبب في أنهم لا يسعدون أبداً، لأنهم يبحثون دائماً عن السعادة في المستقبل، عندما تكون السعادة حقاً لا يمكن العثور عليها إلا في الوقت الحاضر. مما يعني أنك تحتاج حرفياً إلى أن تكون سعيداً عندما تكون حزيناً، أو تحتاج إلى أن تكون سعيداً عندما تكون تعاني. وهذا أمر غير متوقع للغاية، لا يعتقد معظم الناس أنه من الممكن أن تكون سعيداً عندما تكون حزين، أو عندما تواجه مشكلة، أو عندما يحدث خطأ ما في حياتك. ولك عليك فقط إعادة تدريب نفسك. وأيضاً من غير المنطقي أن نرى الفشل على أنه فرصة، ينحرف معظم الناس عن مسارهم بسبب الفشل ويتحولون إلى ضحايا. وأيضاً من غير المنطقي أن تعترف عندما تكون مخطئاً أو ارتكبت خطأً، يريد معظم الناس إنكار ذلك. فمن غير المنطقي أن تسأل انتظر دقيقة كيف هل يمكن أن أخدع نفسي. فمن غير المنطقي أن تلاحظ نفاقك وتحيزاتك الذاتية ومعاييرك المزدوجة. عادة ما نلاحظ فقط النفاق والتحيز الذاتي والمعايير المزدوجة لأي شخص آخر، ولكن ليس في أنفسنا. نرى أنانيتهم ولكننا لا نرى أنانيتنا. فسادهم وشرهم ولكن ليس فسادنا وشرنا. لذا دعنا نختتم بإعطائك أفضل 5 حركات غير بديهية في الحياة. إذا تمكنت من تحقيق هذه الأهداف فستعيش حياة عميقة رائعة. أولاً هو السعي وراء الحقيقة بأي ثمن حتى على حساب بقائك وأجندتك الذاتية. يقول الكثير من الناس لأنفسهم أنهم يسعون وراء الحقيقة، ولكنهم في الواقع يخلطون بين السعي وراء الحقيقة والسعي وراء أجندتهم الذاتية، وهذان شيئان متعارضان تقريباً تحتاج إلى فصلهما. رقم 2 هو أن تعيش بلا أنانية وتلتزم في حياتك بأكملها بالعيش بنكران ذات من أجل الآخرين ومن أجل العالم، وليس فقط لإرضاء احتياجاتك الصغيرة. الخطوة رقم 3 هي أن تحب دون قيد أو شرط. لا تقصر حبك على شخص واحد أو شيء واحد أن يشع الحب. رابعا هو عدم السعي وراء المتعة المادية. بعبارة أخرى، رفض مذهب المتعة غير المنطقي الغاية. ورقم 5 هو عندما تموت وتموت بينما لا تزال على قيد الحياة، واجه خوفك من الموت وجها لوجه واستعد لاختبار ما هو الموت حقا. أنا لا أعني الانتحار، لا تذي نفسك جسديا أبدا، اعتني بجسدك جيدا، ولكن كن على استعداد لما هو موجود على الجانب الآخر من الموت، وإذا فعلت ذلك فستعيش حياة غير عادية. وضوع أعمق. حسن، لقد انتهيت هنا. هذه هي النهاية.